نبينا وإمامنا وهادينا ومنقذنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا أيها الإخوة الأعزاء في سورة الجمعة، والقرآن من ناحية كمية له وزنه، إذا الإنسان قرأ عدة سور من القرآن لها قيمة عند الله عز وجل، إذا ختم القرآن له قيمته عند الله، ولكن الذي له قيمته أكثر التعمق في القرآن. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من قيام ليلة والقلب لاهن أو القلب ساهن. حالة التوجه، إذا تصلي ركعتين في جوف الليل بتوجه بتأني بتفهم، تعي بين يدي من تقف، تفهم عندما تقول بسم الله، عندما تقرأ، عندما تنحني للركوع بين يدي العظيم، عندما تسجد وتعفر أكرم ما في الإنسان جبينك بين يدي عظمته، تفهم ما تقول وما تفعل وتخشع له، ركعتين خير من قيام ليلة، ليلة 12 ساعة مثلا. القرآن الكريم أيضا إذا دار الأمر بين الكمية والكيفية، الكيفية مقدمة، يعني أقرأ لي، أقعد ساعة في شهر رمضان أقرأ لي 20 صفحة 30 صفحة سورتين سورة كبيرة، أو أقرأ 3 صفحات ولكن أتأثر فيها أعظ نفسي فيها. إذا مر بآية فيها ذكر الجنة تستشرف روح الجنة، يطلبها من الله عز وجل. إذا مر بآية فيها ذكر العذاب يستعيذ بالله منه، فيها ذكر النار يستعيذ بالله منه، مر بصفات حسنة للمؤمنين يطلب: يا رب اجعلني مثل هؤلاء اللي تكلم عنهم، مر بصفات سيئة للناس يقول: يا رب أعوذ بك أن أكون مثل هؤلاء، ابعدني عن هؤلاء، يتفاعل يعيش. إذا مر بآيات لنبي أو أمة من الأمم يتفاعل مع الآيات، يشعر بأن المتكلم ربه رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا له قيمة له وزن أكثر. على هذا الأساس فإذا أطلنا في تفسير بعض الآيات، وفي الواقع ما أطلنا، لأن تفسير القرآن الكريم إذا أردنا أن نفسر آية وكل ليلة ساعة بشهر ما أظن يستوعب الموضوع ذلك. سورة الجمعة أيضا من السور المليئة بالمعاني، وهي نموذج من القرآن الكريم، نموذج من آيات الله عز وجل. فحبذا لو نتفهم آياتها حتى نتعلم كيف نقرأ ونتفهم الآيات الأخرى إن شاء الله. سورة الجمعة 11 آية كما ذكرت لكم، 4 آيات الأول في الرسالة الخاتمة، مشروع الرسالة الخاتمة. الآية الأولى: من هو صاحب الرسالة الخاتمة؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. طبعا البسملة جزء من كل سورة في مذهبنا، والبسملة حسابها واحد. هذه الآية الأولى، صاحب الرسالة الخاتمة هذه صفاته، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. كل شيء يسبح له، كل شيء، الشجر والحجر والمدر، الإلكترون، المجرات، الجاذبية، الناس، الأشجار، النبات، الحيوان، حتى الأعداء. هناك تسبيح كرها، كرها هو وجود تكوينا يسبح، وهناك مسبحون طوعا. كل شيء في الكون يسبح، والإنسان ترك له حرية أن يسبح أو لا يسبح، امتحن بهذا. هذا الذي يسبح له الكون، خالق الكون ومالكه والمقدس المنزه عن النقص، عن الحاجة، عن الظلم، والعزيز القوي الذي لا يغلب، خطته ما تنرد، مشروعه لابد أن يحقق هدفه، الحكيم الذي يعمل الشيء في محله ولهدفه. يمكن وجه الحكمة ما نفهمه، لكن هو حكيم. كل ما ترونه من الكون فهو بحكمة. يوجد مستشرق ألماني يعجبني تفهمه، اسمه ليبتنز. ليبتنز هذا يقول أن الذين، العبارة بها المعنى، أن الذين يرون أنه في فعل الله في هذا الكون شر، الذين يرون أنه في الدنيا وفي الطبيعة شرور ويعترضون على الله عز وجل، هؤلاء مثل إنسان رأى لقطة من الفيلم وحكم على الفيلم كل منها. لازم يشوفون المشروع الفيلم من آدم إلى آخر شيء وما بعده حتى يحكمون، وإلا كيف يمكن أن يحكم الحكيم الذي فيه هذه الصفات عز وجل، رب العالمين الذي يسبح له كل شيء، الذي بيده كل شيء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الآية الثانية في الرسالة والرسول، مهمة هذا الرسول، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء الأميون، الشعوب الأمية، غير اليهود، غير أهل الكتاب، من العرب ومن يلتحق بهم من المسلمين، هؤلاء كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في جاهلية، في البلاد العربية التي قام الإسلام ودخلها الإسلام. كان في تمدن في اليمن، كان في تمدن في دولة الغساسنة في الشام، دولة المناذرة في العراق، كان في دول أخرى، لكن الكلام في الفكر، في الهدى، العالم كله كان في ضلال، ضلال لم يكن فيه توحيد وثنيات. كانت الوثنيات، وكذلك أهل الكتاب عبدوا عيسى، اليهود عبدوا عزيرا. لاحظت أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا نذر أنه يا رب إذا أعطيتني 10 أولاد، 10 أولاد، أن أذبح واحد منهم للكعبة، لبيتك، قربانا لبيتك. نذره لله يذبحه قربانا للبيت، يعني مثل إبراهيم. لماذا نذر؟ تتبعت عبد المطلب في اعتقادي ملهم، ألهم عن وجود زمزم، طلع صحيح. ألهم لما هاجموا، هم هاجم أبره البيت، قال لهم لأهل مكة أخرجوا وأن الله سيردهم عنه، وتكلم مع الله عز وجل وكان على يقين بأنه هؤلاء سيهزمون، ما رح يصلون إلى البيت. يقول كان يقول لأولاده، قال لأولاده فليصعد واحد إلى جبل أبي قبيس ولينظر من جهة البحر إذا ولد منهم، هل أروح أنا؟ قالوا لزولي واحد، خليجي واحد من الأولاد حتى أرسل إلى جبل أبي قبيس. جاء واحد ثاني، جاء عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله، قال له أنت أصعد، أصعد فانظر هل ترى شيئا من جهة البحر. يقول صعد رجع قال يا أبت رأيت طيورا، طيورا من جهة البحر تأتي. قال هذه هي. إذن يعلم بطير أباديل الملهم من ربه، لماذا يذبح ينذر ولده؟ رأيت أنه في عصر عبد المطلب كانت حرب بين الغساسنة والمناذرة. المناذرة في العراق كانوا يعبدون اللات، وكان النفوذ السياسي عليهم للفرس. الغساسنة في الشام وكانوا يحكمون إلى حلب وغيرها، المعركة صارت بينهم في حلب. الغساسنة في الشام كانوا مسيحيين مع الروم، والنفوذ السياسي هناك بالروم. صارت بينهم معركة فأسر الغساسنة ابن ملك المناذرة في العراق، أسروا ابن ملك الغساسنة. ماذا فعلوا بالأسير؟ جاءوا به إلى الحيرة وذبحوه للات، يعني قدموه قربانا للات. هذه الوثنية. عبد المطلب جواب ذلك نذر ولده لرب البيت، وألهمه الله عز وجل أن يقرع عليه، يسهم عليه كما أسهموا على مريم، كما أسهموا على يونس في الحوت، أن يسهم عليه إلى أن خرج عليه 100 من الإبل. كررها مرة أخرى، جعلها دية وأقرها الإسلام دية. أمره الله أن لا يذبح ولده بل يفديه. وعدة أمور عبد المطلب شرعها، يعني ألهمه الله إياها. الطواف 7 منين؟ من عبد المطلب. غير غيره. شاهدي هنا أن ضلال الوثني كان مسيطرا. خط بني هاشم، خط ورثة إبراهيم، كان يعبد رب البيت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهدى الله وهدى إبراهيم. لمن هم في ضلال مبين أظهر لهم توحيد الشريعة، الأفكار، قواعد المجتمع، أسس الحضارة، أنشأ الأمة، بنى الأمة. ومن عجائب عمل النبي صلى الله عليه وآله أنه بهذه المدة القصيرة، أول 16 سنة في مكة وما قبلوا منه، ثم في 10 التي جاء إلى المدينة أنشأ مدا حضاريا لم يعرف العالم له مثيلا. والعشر سنوات دولة النبي صلى الله عليه وآله شملت اليمن من عدن إلى تخوم الشام. جعفر بن أبي طالب وين مستشهد؟ في مؤتة. مؤتة وين؟ 30 عن القدس. كل هذه المنطقة بما فيها الخليج والبحرين بها المدة القياسية، كم كلفت هذه البعثة النبوية وهذه الحروب؟ كل حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتلى من الطرفين، يعني الشهداء من المسلمين والقتلى في معاركه وحروبه، أحصوا كل القتلى 589 فقط. بينما الضربة واحدة عائشة أم المؤمنين الحرب الجمل 20,000. كل دخلت عليها امرأة بعد أن أكرمها نور عليه السلام، حفظ فيها عرض النبي صلى الله عليه وآله، دخلها في بيت وبعث محمد بن أبي بكر أنه أنت حافظ عليها. وقالت له أنا يريد يزورني الناس، حدثني عن الناس. قال له خلي يزورهم. صار يزورونها. أجتها امرأة، كيف أحوالك يا أم المؤمنين؟ الحمد لله، عندي مسألة شرعية. قالت لها تفضلي. قالت لها ما حكم امرأة قتلت ابنها؟ قالت في النار. قالت له بالله عليك ما حكم امرأة قتلت 20,000 من أبنائها؟ لا تخرجوها عني. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل فأنشأ هذه الأمة، وأخبرهم أنه ستقع بأيديكم، سيقع بأيديكم ملك كسرى وقيصر. لماذا وعده الله من الأول، من أول ما بعث يقول لهم اتبعوني، وعدني الله بملك كسرى وقيصر؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد آخرين منهم لما يلحقوا بهم. الأمة الإسلامية ليست فقط هؤلاء العرب، سيكون شعوب أخرى تلتحق بهم. وآخرين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وسوف يلتحقون بهم. إذن الرسالة الخاتمة هؤلاء طليعتها على علاتهم، هم أحسن من يحملها، وآخرين سوف يلتحقون بهم. هناك شعوب أخرى تلتحق بهذه الأمة من الفرس ومن الأفارقة ومن عناصر وقوميات أخرى. هناك أجيال أخرى أيضا تلتحق بهم. عندنا رواية في صفين، مالك الأشتر رضوان الله عليه فحل العراق، رحم الله مالكا كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله، رحم الله مالكا لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان صخرا لكان صلدا. في حملاته في صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام، في حملة من الحملات يقول له يا مولاي أنا في أعداد الذين قتلتهم أكثر منك. مثلا هو قتل 100 أمير عليه السلام 40-30. قال له بهذا المعنى نعم أنت تقتل عن جنب طرف، أنا أنظر إذا كان من ذريته، من ذرية في صلبه شخص مؤمن أحيد عنه ما أقتله. إذن وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، حتى في الذريات أيضا. مع أنه سلام الله عليه في ليلة الهرير أحصي له 523 تكبيرة، مع كل تكبيرة يجندل عدوا لله إلى الأرض. اللهم صل على محمد. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الاسمان المركبان العزيز الحكيم هذان يدلان على قضية. القرآن الكريم فيه معادلات أيها الإخوة، كيف يقولون فرمول. مثلا لاحظوا سورة الحمد، نصفها لله ونصفها للإنسان، معادلة فيها فرمول. العزيز الحكيم لما تأتي معناه خطة لله، مرادة، وستصل إلى هدفها. إذن الله عز وجل لم يترك الأمة الإسلامية، مشروعه مستمر. ثم قال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه البعثة، هذه الرسالة الخاتمة في غير الأميين، كيف ترك اليهود؟ كيف ترك بني إسرائيل، بني إسحاق ويعقوب، ونقل النبوة إلى فرع بني إسماعيل اللي أمهم مصرية ومن الأميين أيضا، شعب هذه الرسالة الخاتمة من الأميين، أصلا ألغاهم لم يرسل فيهم. هذه ويقول ويؤتيه من يشاء، هو يعرف. الملاحظ في تاريخ الأنبياء أنه منذ أن بعث الله عز وجل إبراهيم، أو بالتعبير المجازي من لما لقى إبراهيم أبو النبوات سلام الله عليه، لم يرسل نبيا إلا من ذريته، ولم يجعل وصيا إلا من ذريته أبدا. منذ أن وجد هذا المعدن في أور بابل قرب الناصرية، كل الأنبياء بعده منه، وكان الظاهر أنه المقدمون أبناء يعقوب، هو من زوجة سارة، وكان ووعدهم بمواعيد، وبعث فيهم أنبياء، وفضلهم في وقتهم على شعوب العالم، كيف تركهم؟ إذا البعثة في الأمة الأمية يعني إلغاء لبني إسرائيل، إلغاء لذلك الفرع، صدم عليه انتهى. والأمة الأمية التي تحمل الرسالة الخاتمة نبيها من ذرية إبراهيم أيضا ما تغير، ومن ذرية إسماعيل، والأمة الخاتمة ليست من أهل الكتاب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اليهود كانوا يتصورون أنه لن يرسل نبي إلا منهم، وأنهم هم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار وخلص، والباقي لا شيء. يقول لهم لا، أنتم انتهى أمركم، وهذه الأمة الجديدة مشروعي في الرسالة الخاتمة في هذه الأمة الجديدة، إلى أن يبلغ الله عز وجل فيها هدفه بوليه المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الأربع آيات الثانية في بني إسرائيل. الآية الأولى في فشلهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوها ثم لم يحملوها، التوراة حملوها بالقوة ما يريدوها. وحددهم مرة الله عز وجل يعني تاريخ بني إسرائيل من زمن يعقوب اللي هو اسمه إسرائيل، إسرائيل يعني عبد الله، لاحظوا هالاسم الجميل كم شوهوه، إسرائيل عبد الله، من زمن يعقوب إلى ختام حياة عيسى على الأرض في المرحلة الأولى، تاريخ عجيب كيف تحمل الله عز وجل منهم. الشريعة والتوراة ما حملوها إلا لما الجبل جاء فوق رؤوسهم وهددهم الله عز وجل، إذا ما حملوها وأطاعوا يهبط الجبل عليهم، إلى هذا الحد أنواع. لذلك أحد اليهود لما جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ويريد يشبث بالمسلمين كيف اختلفوا على الخلافة بعد النبي على الإمامة وما ولوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، قال له بها المعنى: يا علي، سرعان ما اختلفتم في نبيكم، أنتم هذه الأمة المرحومة تقولون يعني اللي بديل إلنا، سرعان ما اختلفتم في نبيكم. قال له: نحن لم نختلف في نبينا، بل اختلفنا عنه، فيه ما اختلفنا، اختلفنا عنه. وأما أنتم فما جفت أقدامكم من حمأ البحر، لما شق لكم البحر موسى وعبرته وأقدامكم ما جفت من حمأ البحر، حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لا، حتى طلبتم من موسى اجعل لكم عجل تعبدونه، أنكرتم ربكم، فإذا نحن خير منكم، نحن بقينا مؤمنين بربنا بنبينا، اختلفنا عن نبينا. أما أنتم بعدكم طالعين من المعجزة، شفتوا قوم يعبدون يعكفون على أصنام لهم، قلتم سووا لنا صنم مثل هذا، لسه بعد الله منجيكم. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، نزلت عليهم شريعة، حملوا التوراة، رأوا الآيات، رأوا المعجزات، أقيمت عليهم الحجج، ولكنهم ردوا ورفضوا. وكم قتلوا من نبي، وكم قتلوا من وصي، وكم انحرفوا، إلى أن استحقوا أن الله عز وجل ينفض يده منهم وأن يعبر عنهم بهذا المثل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، ذلك مثل الذين، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يرى آية الله ويكذب بها. هذه الحالة العناد عند الإنسان اللي هي فرع من فروع صفات إبليس. مصيبة الإنسان أن يعاند أمام البرهان والدليل، أمام آيات الله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين لأنفسهم مع ربهم، الظالمين لأنبيائهم، الظالمين لعباد الله. فإذا مشكلة اليهود هو تكبرهم وظلمهم. تكبرهم، يقول لهم عز وجل، قل لنبيه، قل لهم، قل يا أيها الذين هادوا. هادوا من أين جاء اسم هادوا؟ من بعد أن اتخذوا العجل وتابوا. هادى في اللغة العبرية تاب، قالوا إن هدنا إليك، بمعنى عدنا إليك يا ربنا. فاليهود يعني الذين تابوا التائبون. قل يا أيها الذين هادوا عن عبادة العجل وتابوا إلى ربهم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، أنتم ادعيتم أنكم أنتم أولياء الله، أنتم أحباب الله فقط من أجلكم، كل الشعوب خلقها الله لكم لتكون حقلا بستانا لبني إسرائيل، مستعبدين لبني إسرائيل. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس وأنكم والجنة خلقت لكم والآخرة لكم وأنتم مفضلون عند الله، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت. إذا واحد يقول أنا مقامي عند ربي عظيم ومقامي أفضل من الدنيا ومخلد في الجنة، يستعجل اللحاق بربه، يستعجل لقاء الله عز وجل، وما يهم، ما يخاف من الموت. الله عز وجل وضع يدنا على نقطة مهمة في هؤلاء نعاملهم بها، أنهم أحرص الناس على حياة، ماديون، يحبون الحياة ولن يتمنوا الموت ويخافون من لقاء الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. إذا نظرنا إلى تاريخ اليهود ووضع اليهود نجد أن هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات بارزة فيهم. لاحظوا أيها الإخوة أن المسلمين، الأمة الإسلامية، الرسالة الربانية الخاتمة بديل عن اليهود، يعني الله عز وجل بتعبيرنا كنسل اليهود واختار أمة من الأميين بدلهم. وما ترونه من حقد، من كره لنبي الإسلام، لأهل البيت، لأهل البيت عليهم السلام، للمسلمين، ما ترونه هو ناتج عن هذا الحسد، حسد كله من حسدهم له. ما ترونه من حرصهم على الحياة، حرص اليهود على الحياة علامة كذب دعاويهم، الذي لا تهمه الحياة يفدي نفسه، يضحي. لما يحرصون على الحياة ويخافون من الموت معناه ما عندهم يقين بما وراء الموت. قيل لأبي ذر رضوان الله عليه ما بالنا نكره الموت، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب، لو معمرين آخرتكم كنتوا تحبون الانتقال. هذه ناحية على هذا الأساس. صراع الأمة الإسلامية الاستراتيجي بتعبيرنا مع من هي بديل عنهم. الله جعلنا بديل عنهم، واليهود ما كان لهم ذلك الشأن، انتهى أمرهم. قريظة وخيبر أو يهود المدينة وخيبر انتهى أمرهم. الله عز وجل خبرنا لا، هؤلاء سيفسدون في الأرض مرتين، سيعلون علوا كبيرا، ولا بد أن تقاتل اليهود، ولا بد في ختام الأمر أن يقاتل المسلمون اليهود ويبعث الإمام المهدي سلام الله عليه ويجعل ونفيرهم، جعلناكم أكثر نفيرا، ويبعث الإمام المهدي عليه السلام، وتكون المشكلة مع اليهود ومع المستنفرين لهم، ولا تعالج إلا بأن يحتفظ عيسى عليه السلام ليواجه الروم به، وليواجه أهل الكتاب اليهود والنصارى به. هذه الخطة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هذه المقارنة تدلنا على أن الله عز وجل خص هذه الأمة بفضل عظيم بالرسول الخاتم، بهذه الشريعة، بهذا القرآن، بهذا المشروع، واستبدل بها اليهود. ولكن ما يعني ذلك أنه ليس فيها نقاط ضعف؟ أبدا، بل فيها نقاط ضعف كثيرة، والله يعرف مع نقاط الضعف تبقى أفضل الأمم. ونقاط ضعف صرح فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد حذف هذه الأمة حذو اليهود. اليهود بعد موسى كنسلوا وصي موسى وجابوا شكلوا دولة القضاة منهم، القضاة من أصباطهم. المسلمين قريش أيضا أبعدت أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وجاءت بخلفاء من بطونها مثل دولة القضاة. زوجة نبي الله موسى اللي أعطى مهرها رعى لشعيب مدة سلام الله عليه حاربت وصيه. وهكذا وهكذا جرى في هذه الأمة. لكن هذه الأمة تمتاز بميزة أنه بالمجموع الكلي تبقى أحسن الأمم، وتمتاز بميزة أنها ترجع إلى ما تركت، وترجع إلى أهل بيت نبيها. لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. والأمة ستهوي أفئدتها إلى أهل البيت عليهم السلام، وتكفر عن ظلاماتها لهم، أو تحاول أن تكفر بالتفافها حول المهدي الموعود. أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه، والسلام عليكم ورحمة الله. سؤال: هل أن القول